بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فذكر بمعنى حديثهم. هذا الحديث سبق الإمام مسلم رحمه الله أن روى أحاديث من مسند جرير بن عبد الله، يرويها عنه ابنه المنذر، والمنذر وإن كان مدار الرواية عليه، إلا أنه تابعه في هذه الرواية أشخاص وأفراد، كما جاء في هذا الحديث أن عون بن أبي جحيفة روى عن المنذر، وكذا عبد الملك بن عمير رويا عن المنذر، وهذا الحديث أورده الإمام مسلم لأن عبد الرحمن بن هلال العبسي تابع المنذر ابن جرير عن أبيه، فلم يعد مدار الحديث على المنذر، بل صار مدار الحديث على جرير بن عبد الله. وكنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث إذ عرفنا أن زهير بن حرب وابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، فهو من شيوخ مسلم الذين أكثر عنهم، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة توفي سنة 34 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يروي عن جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضي الري، قال ثقة صحيح الكتاب. قيل كان يهم في آخر عمره إذا حدث من حفظه، مات سنة 88 و100، وروى له الجميع. وأما شيخه الأعمش فقد مرت ترجمته كثيرا، سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي الملقب بالأعمش، هو من كبار المحدثين، وله اختيارات في الرواية، وكان ورعا، لكن كان يدلس من الطبقة الخامسة، مات سنة 47 و100، وروى له الجميع. والأعمش يروي في هذا الحديث عن عبد الرحمن عن موسى ابن عبد الله ابن يزيد، يروي عن موسى ابن عبد الله ابن يزيد، وموسى هو عبد الله ابن يزيد الخطمي الكوفي، قال ثقة من الطبقة الرابعة، أخرج له مسلم وأبو داود، وروى له الإمام الترمذي في كتاب الشمائل وليث في الجامع، وروى له ابن ماجة، وهو كما عرفنا ثقة. قال وأبي الضحى، فقد قرن الإمام مسلم أو قرن الأعمش في روايته هذه بين موسى بن عبد الله وأبي الضحى، والقرن هنا إنما قصد به الاختصار، فإن مسلم بن عبد ابن صبيح الهمداني المكنى بأبي الضحى العطار، قال مشهور بكنيته، هو ثقة فاضل من الطبقة الرابعة، فالراويان ثقتان، مما يدل على أن القرن أريد به الاختصار. قال كلاهما يروي عن عبد الرحمن بن هلال العبسي، وعبد الرحمن ابن أبي هلال العبسي الكوفي، قال ثقة من الطبقة الثالثة، روى له الإمام البخاري في الأدب المفرد، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. كل هؤلاء يروون الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي، ثم ذكر قصة الأعراب الذين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلب النمار ولبسوا العبي، لبسوا العباءات، وكانوا في غاية من الجوع، مما حدا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب فيهم بعد صلاة الظهر خطبة حث فيها على الإنفاق في سبيل الله، وحث فيها على الصدقة، حتى جمع لهم المسلمون ما يكفيهم، فعندئذ تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث استجاب القوم له عليه الصلاة والسلام وتصدقوا بفضول أموالهم ويسروا لإخوانهم ما كانوا عليه من شدة. والحديث هو من الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله الحث على الصدقة وأنواعها. وقبل أن ننتقل إلى الكلام على أحاديث الباب السابق الآتي، نعرض لما ذكره الإمام النووي رحمه الله معلقا به وشارحا لأفراد هذا الباب. فقال رحمه الله: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. قال: شق التمرة بكسر الشين نصفها وجانبها، وفيه الحث على الصدقة وأنه لا يمتنع منها لقلتها، وأن قليلها سبب للنجاة من النار. قوله: ليس بينه وبينه ترجمان. قال: هو بفتح التاء وضمها، يقال ترجمان وترجمان، وهو المعبر عن لسان بلسان يعني آخر. قوله: ولو بكلمة طيبة، فيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار، وهي الكلمة التي فيها تطيب قلب إنسان إذا كانت مباحة أو طاعة. وقوله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن ثابت. هذا الإسناد يقول كله كوفيون. نعم، عن عدي بن حاتم قال: هذا الإسناد كله كوفيون، وفيه ثلاثة تابعيون. ومن الثلاثة؟ الأعمش، لأنه من الطبقة الخامسة، وعمر بن مرة، وقد مر بنا أنه من أي الطبقات؟ من الطبقة الثالثة، أليس كذلك؟ عمرو بن مرة من الطبقة الخامسة، أحسنت. فكلاهما من صغار التابعين، وخيثمة وهو من أي الطبقات؟ من الطبقة الثالثة، فهؤلاء ثلاثة من التابعين، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وعد الإمام النووي رحمه الله هذا من نوادر الروايات، وهو كثير في الروايات، ويوجد ما هو أكثر، حيث يجتمع في الرواية أربع وخمس، وأكثر ما وجد ست رواة من التابعين يروي بعضهم عن بعض عن الصحابي. فالحديث مسلسل بالكوفيين. قوله فأعرض وأشاح هو بالشين المعجمة والحاء المهملة، ومعناه قال الخليل وغيره، الخليل يعني ابن أحمد الفراهيدي في كتابه المشهور المسمى بالعين، وهو من معجمات اللغة، قال معناه نحاه وعدل به، هذا معنى أشاح. وقال الأكثرون المشيح الحذر، والجاد في الأمر، وقيل المقبل، وقيل الهارب. فإن قيل المقبل والهارب فيكون من العباد، وقيل المقبل إليك المانع لما وراء ظهره. فأشع هنا يحتمل هذه المعاني، أي حذر، حذر النار، وكأنه ينظر إليها، أو جد في الإيضاح بإيقانها، أو أقبل إليك خطابا، أو أعرض كالهارب، فتكون الكلمة على هذا من باب الأضداد. قوله مشتابي النمار أو العباء، قال النمار بكسر النون جمع نمرة بفتحها، بفتح النون، وهي ثياب صوف فيها تنمير، يعني مخططة. والعباء بالمد وبفتح العين جمع عباء، وعبايا لغتان، يقال عباء وعبايا. وقوله مشتابي النمار أي خرقوها وقوروا وسطها. قوله فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبالعين المهملة، أي تغير. وقوله فصلى، وقوله فصلى ثم خطب، قال فيه استحباب جمع الناس للأمور المهمة ووعظهم وحثهم على مصالحهم وتحذيرهم من القبائح. وقوله فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أي سبب قراءة هذه الآية أنها أبلغ في الحث على الصدقة، على الصدقة عليهم، ذلك لأنه تبين أن هؤلاء الناس إخوة لنا، ولما فيها من تأكيد الحق لكونهم إخوة. وقوله رأيت كومين من طعام وثياب، وبفتح الكاف كومين، وبضم الكاف كوميني. قال القاضي ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم بالضم. قال ابن سراج هو بالضم اسم لما كومه وبالفتح المرة يعني اسم مرة كوم المرة الواحدة والكومة بالضم الصبرة والكوم العظيم من كل شيء والكوم المكان المرتفع كالرابية. قال القاضي فالفتح هنا أولى لأنه مقصوده الكثرة كوم والتشبيه بالرابية. وأما قوله حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتهلل كأنه مذهبا، فقوله يتهلل أي يستنير فرحا وسرورا، وقوله مذهبا ضبطوه بوجهين، أحدهما وهو المشهور وبه جزم القاضي يعني عياب والجمهور ضبطوه مذهبا بذال معجمة وفتح الهاء وبعدها باء موحدة. هذا الضبط الأول. والثاني ولم يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين غير مدهنة بدال مهملة وضم الهاء وبعدها نون، وشرحه الحميدي في كتابه غريب الجمع بين الصحيحين، فقال هو وغيره ممن فسر هذه الرواية إن صحت المدهن الإناء الذي يدهن فيه، وهو أيضا اسم النقرة في الجبل التي يستجمع أو يستجمع فيها ماء المطر، فشبه صفاء وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم بصفاء هذا الماء وبصفاء الدهن والمدهن. وقال القاضي عياض في كتابه مشارق الأنوار، كتابه المشارق يعني مشارق الأنوار وغيره، نل إما هذا تصحيف وهو بالذال المعجمة والباء الموحدة مذهبة وهو المعروف في الروايات. وعلى هذا ذكر القاضي وجهين في تفسيره، أحدهما معناه فضة مذهبة فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه، والثاني شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة أو بالمذهبة من الجنود، وجمعها مذاهب وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيه خطوطا مذهبة يرى بعضها إثر بعض. وأما سبب سروره صلى الله عليه وسلم ففرحا بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى وبذل أموالهم لله وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع حاجة هؤلاء المحتاجين وشفقة المسلمين بعضهم على بعض وتعاونهم على البر والتقوى. قال وينبغي للإنسان إذا رأى شيئا من هذا القبيل أن يفرح ويظهر سروره ويكون فرحه لما ذكرناه. وقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها إلى آخره فيه الحث على الابتداء بالخيرات